يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. لما قال أهل مكة مفتخرين بأنهم يسقون الحاج ويعمرون المسجد الحرام ويفكون العاني أي الأسير، وافتخروا بمثل هذه الخصال، وأنكر الله عليهم تسويتهم بين ذلك وبين الجهاد والإيمان في قوله الذي ذكرنا أمس: فجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. كمن آمن بالله الآية صرح هنا بأن الإيمان بالله والهجرة والجهاد في سبيل الله أعظم درجة وأفضل مما يفتخر به أهل مكة. والظاهر أن صيغة التفضيل هنا لمطلق الوصف، لأن كفار أهل مكة لا درجة لهم في سقاية الحاج ولا عمارة المسجد، لأن الله يقول: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. ومعنى الآية الكريمة: الذين آمنوا بالله وبكل ما يجب به الإيمان وهاجروا أوطانهم وديارهم وأموالهم في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله، هؤلاء أعظم درجة عند الله، درجة تمييز محول عن الفاعل أي أرفع رتبة ومكانا، وأولئك المذكورون هم الفائزون الظافرون بالحظ الأكبر، لأن العرب تقول: فاز فلان إذا ظفر بما كان يتمنى وظفر بأكبر مطلوب. يقولون: فاز، نال الفوز. منه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والإتيان بضمير الفصل بين المسند والمسند إليه في قوله: وأولئك هم الفائزون، يدل على اختصاصهم بالفوز دون الذين قالوا: نحن نسقي الحاج ونعمر المسجد الحرام. وهذا معنى قوله: أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة. يبشرهم مضارع بشره يبشره، وقرأه حمزة من السبعة: يبشرهم ربهم برضوان بجنة منه ورضوان برحمة منه. الآية على قراءة حمزة: يبشرهم مضارع بشره ثلاثيا مجردا يبشره بالضم، وعلى قراءة الجمهور: يبشرهم مضارع بشره بالتضعيف يبشره تبشيرا. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن البشارة في لغة العرب هي الإخبار بما يسر، فكل من أخبرك بما يسرك فقد بشرك وبشرك على اللغة الأخرى. وأنه يطلق أيضا على البشارة بما يسوء، فالعرب أيضا تسمي الإخبار بما يسوء بشارة إذا اقترن بما يدل على ذلك، هو كثير في القرآن كقوله: فبشرهم بعذاب أليم. وقد ذكرنا أنه أسلوب عربي معروف، يقول العرب: بشره بكذا إذا أخبره بما يسوءه. من قول الشاعر: يبشرني الغراب ببين أهلي فقلت له ذكرتك من بشير وبين أهله مما يسوءه الإخبار به. وقول الآخر وبشرتني يا سعد أن أحبتي جفوني وقالوا الود موعده الحشر. فجفاء الأحبة إخبار بما يسوء. ومعلوم أن الذين تكلموا في البلاغة والذين كانوا يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز يقولون إن البشارة حقيقة في الإخبار بما يسر ويفي الإخبار بما يسوء استعارة عندهم ويجعلونها من الاستعارة المسمى في اصطلاح البيانيين للاستعارة العنادية ويقسمونها إلى تهكمية وتمليحية كما هو معروف في محله. ونحن نقرر دائما أنها أساليب عربية كلها حقيقة في محله. وقد وضعنا في ذلك رسالة تسمى منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والمجاز. وهذا معنى قوله يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. الرحمة مصدر رحمة، الرحمة من صفات الله جل وعلا. فنحن معاشر المسلمين نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونثبت له ما أثبت لنفسه منزهين خالق السماوات والأرض عن مشابهة الخلق. فلا نميل إلى التعطيل ولا إلى التمثيل، بل نقر بصفات الله ونؤمن بها على سبيل المخالفة لصفات الخلق، كما علمنا الله في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومرارا نوضح مذهب السلف في آيات الصفات عند كل المناسبات. ومعنى قوله يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، أرأى هذا الحرف عامة السبعة غير شعبة أبي بكر عن عاصم ورضوان بكسر الراء، وقرأه شعبة عن عاصم ورضوان بضم الراء، وهما لغتان فصيحتان وقراءتان صحيحتان، لأن العرب تقول في مصدر رضي تقول رضي يرضى رضا ورضوانا، وتزيد فيه الألف والنون، والألف والنون تزادان في بعض المصادر كثيرا كالكفران والرجحان والغفران والرضوان. والكسر والضم لغتان فيه، رضوان الله رضاه جل وعلا، والرضا أيضا صفة من صفات الله جل وعلا أثبت لنفسه الاتصاف بها إذا امتثلت أوامره واجتنبت نواهيه، كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. ونحن دائما نوصي أنفسنا وإخواننا وعامة المسلمين أن يعتقدوا في مذهب السلف المعتقد الواضح الذي هو في ضوء القرآن العظيم الذي لا إشكال فيه ولا قيل ولا قال، وصاحبه يلقى الله سالما من البلايا التي وقع فيها الناس الذين أكثروا الخوض في ذلك بقيل وقال. وإيضاح مذهب السلف في آيات الصفات كما بينه القرآن وأوضحه هذا المحكم المنزل أنه يتأسس على ثلاثة أصول: من جاء بها كاملة لقي الله سالما، ومن أخل بواحد منها أوقع نفسه في بلية لا يدري هل يتخرج منها أو لا. أول هذه الأسس هو الأساس الأعظم للتوحيد والحجر الأساسي لمعرفة الله على طريق صحيح. هذا الأساس الأعظم هو أن يعتقد الإنسان أن خالق السماوات والأرض منزه عن مشابهة جميع خلقه في جميع صفاتهم وأفعالهم وذواتهم. فالخلق صنعة، والخالق جل وعلا صانع، صنع الله الذي أتقن كل شيء، والصنعة لا تشبه صانعها. فمن رزقه الله فهم هذا الأساس عن الله وعلم أن الخلائق صنعة وأن خالقهم هو صانعهم ومدبرهم ومشيرهم، علم أنه لا مناسبة بين صفاته وصفاته، وأنه منزه كل التنزيه، مقدس كل التقديس، عن مشابهة خلقه لا في ذواتهم ولا في صفاتهم ولا في أفعالهم. هذا الأساس الأعظم، فمن رزقه الله هذا الأساس وفهمه عن الله وطهر قلبه من أدران التشبيه وأقلال التمثيل، كان يهون عليه بعد ذلك أن يصدق الله فيما وصف به نفسه ويؤمن بصفات الله على الوجه اللائق بكماله وجلاله. وهذا الذي أقوله لكم ليس من تلقاء نفسي، بل هو من تعليم خالق السماوات والأرض في المحكم المنزل الذي هو أعظم كتاب أنزله الله على أشرف رسول، لأن الله يقول فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فوضع الأساس الأول الذي هو أساس التنزيه ومخالفة الخلق في ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم بقوله ليس كمثله شيء، ثم وضع بعده الأساس الثاني وهو الإيمان بصفات الله على أساس ذلك التنزيه، لا إيمانا دنيسا وسخا ذاهبا إلى صفات الخلق، لا لا لا، بل هو إيمان منزه مبني على أساس التنزيه. وقوله وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء فيه سر أعظم ومغزى أكبر وتعليم عظيم من رب العالمين، كأنه يقول لك تعقل يا عبدي وتفهم، ولا تنفي عني سمعي وبصري بدعوى أن المخلوقات تسمع وتبصر، وأن إثبات ذلك به تشبيه، لا لا، راعي في إثبات السمع والبصر أول الآية وابنه على نفي المماثلة والمخالفة، واربط أول الآية بآخرها، فأولها تنزيه وآخرها إيمان بالصفات على أساس ذلك التنزيه، فلا تقطع أول الآية من آخرها ولا آخرها من أولها، بل اربط بينهما، ولا تقول المخلوقات تسمع وتبصر، فإثبات السمع والبصر لله تشبيه، لا، أثبت السمع والبصر، ولكن إثباتا مبنيا على ليس كمثله شيء، لا إثباتا وسخا نجسا قيرا ذاهبا إلى صفات الخلق، لا لا. فأول الآية تمثيل بلا تعطيل، وآخرها إيمان بالصفات وإثبات لها بلا تمثيل. الأصل الثاني من هذه الأصول الثلاثة هي أن يعلم الإنسان قدره ويقف عند حده، لأن خالق السماوات والأرض أعظم وأجل وأكبر من أن تحيط به العقول المخلوقة المسكينة. والله يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فنفى الإحاطة للعلم البشري عن خالق السماوات والأرض نفيا باتا. فمن لقي الله وهو متمسك بهذه الأسس الثلاثة في ضوء كتاب الله لقيه في سلامة وفي غير ندامة. ونحن الآن في طريقنا في إسراع وحث إلى الوقوف بين يدي الله جل وعلا، لأن هذه اللحظات والدقائق والثواني يظن الجاهل أنها هادئة وأنها واقفة ويتقطع بنا آلاف الأميال إلى المحشر فعن قريب، ونحن قائمون بين يدي الله في صعيد واحد، ينفذون البصر ويسمعون الداعي ويسألون الله، والله يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فيشك أن يقول لنا ماذا كان موقفكم من صفاتي التي كنت أثني بها على نفسي في كتابي وأثني بها علي رسولي صلى الله عليه وسلم.